بسم الله الرحمن الرحيم. إن الهاتف نعمة عظيمة من نعم الله سبحانه عليه، وقد عظم الانتفاع به. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. بل لقد أصبح التليفون من ضرورات الحياة، مثل الكهرباء والماء بقى ضرورة من ضرورات الحياة. ولكن لا يخلو مع الأسف من بعض صور سوء الاستخدام التي تحوله من نعمة إلى نقمة. التشويش على المصلين حتى في الحرم المكي برنين التليفون، يا بتطوف بالبيت وسمع هنا مزيكة أغنية كذا، وهنا مزيكة أغنية كذا، وهنا مزيكة حسب الله، وهنا مزيكة عبد الله، وهنا فتح الله. فهذا يا إخوان يا الله، حتى في بيت الله الحرام، حتى في مسجد النبي محمد يدخلون إليه بالحرام بألحان موسيقية محرمة شرعا. أنا وسعك أن تغلق هذه المصيبة وأنت داخل المسجد المحمول، ماسك المحمول في إيد وبيسوق بإيد عنترة بن شداد، هو ماسك للجامل الفرس بإيد واحد. اتق الله يا رجل، وكيف يكون ذهنه في الطريق ومع الذي يكلمه؟ واحد بيتصل عليك، طيب ثواني انت شغله ايه؟ مزيك. انت في الجامع وسامع جنبك واحد كده ايه بطعم فيروز، واحد بطعم شادية، واحد بقصة فايز احمد، وحاجة يعني مهزلة. ما البديل الصالح للحن عشان نسلي منتظر الرد على المكالمة؟ طالب في الكلية، طالب فاشل مع محمود، عيل في ثانوية، عيل في اعدادية. انا اعرف واحد ثري جايب لابنه تليفون وابنه في ابتدائي، تلاقي شباب مع بعض بقى، ده جايب محمول وده جايب محمول، والاثنين تحت الجلدة بشوية. ولك اديني رنة ولا اديك رنة ولا اقضيها رنات، ولا ذاك اللي بيديني رنة بفتح عليه على طول عشان يبطل يرن. انت هتعذبني يعني؟ واحد يبعت لي رنة كده او يبعت لي لو سمحت اتصل عليا؟ انت اللي عايزني ما تكلمني؟ سبحان الله، يعني انت ذكي يعني؟ ممكن واحد يستخدم التليفون ويستخدم خاصية الرسائل في الحالات. واحد بعت يقول لي اشتقت الي، الا تشتاق الي؟ وبعدين ساب لي صفحة فاضية، قلت له هيلخبط ده مين ده؟ وبعدين اللي بعدها قايل لي الامضاء سجدة في جوف الليل تسجدها لرب السماوات والارض. جميل. في بقى خايبين يعني، ما تقعد تقلب في تليفون الشباب. واحد بعت لصاحبه بيقول له كل ما اخدك بين ايديا دموعي تنزل من عيني، ما كنتش اعرف انك كيس بسط. واخ بعت لصاحبه. واحد صاحبي قوي قوي قوي بعت لي رساله بيقول لي في غيابك قلبي اتحرق وبقى لحمه مشويه، ومن كتر فراقك عيني بتنزل بدل الدموع ملوخيه. جرى ريقي ده فتح نفسي. او بعدهم بقى يرد عليك تحس انه ابن ايه، ابن اغله لزغله. الو يا ولد، الله يرحم والدك، اتكلم عادل. يعني مرة دخلت في صلاة ونسيت أن أغلق التليفون، فواحد رن علي فرحت أقفل، فرن تاني رحت أقفل تاني، ثالث رابع، مش عارف العقول دي حجرية. أنا قفلت يعني مش عايزة. المحمود كلمني واحد امبارح من دمياط، يا شيخ معلش مسألة وبتاع وضرورية جدا وبتاع، خير يا أخي؟ قال لي واحد أهواجي، قال لي واحد اشرب كوباية العصير دي. قال له مش عايز. قال له اشرب. قال له مش عايز. قال له اشرب. قال له مش عايز. قال له اشربها وعلى حساب. راح شارب. وبعدين قال له هات الحساب. أفتنا يا شيخ بقى، أنت بتكلمني من دمياط في حق كوباية عصير بنص جنيه عشان تخسر مكالمة باتنين جنيه؟ بعض الشباب بيسجلوا على المحمول صور جنسية، بعضهم يسجل على المحمول افلام جنسية بخاصية الفيديو، يعرض بالصورة والصوت فيلم جنسي. وليه ما اشتريت له تليفون اصلا؟ هو مدير عام، عيل في اعدادية ولا في ثانوية، هيعمل بيه ايه؟ يا ايها الذين امنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. نداء إلى أصحاب المحمول، محاضرة قيمة ألقاها فضيلة الشيخ مسعد أنور، يقدمها لكم إخوانكم في تسجيلات شور للإنتاج والتوزيع. والآن مع المحاضرة. نستعين به ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين، فاللهم اجزه عنا خير ما جزيت به نبيا عن أمته ورسولا عن دعوته،

والشاعر قال قديما الأبيات على ما أذكر عن اللغة العربية: عن البحر في أعماقه الدر كامن، فهل سأل الغواص عن إيه؟ صدفاته. نعم. سابعا، من الصور السيئة لاستخدام التليفون الاتصال في غير الأوقات المناسبة، وده بقى بنجد منه مرار. اي والله، قد تصعب الحركة والانتقال، ولكن من السهل واليسير أن يمسك الإنسان التليفون ويتصل بمن شاء متى شاء، فيحدث إزعاجا للبعض وإضجارا للبعض. والله جعل بيوت العباد سكنا. بيتك اسمه إيه؟ سكن. سكن ليه؟ لأنك تسكن فيه، يعني تستريح فيه. ولذلك شرع الله آداب الاستئذان، فقال سبحانه في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها، ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون. الله، استئذان. فإذا اعتبرنا رنين التليفون استئذان وامتنع صاحبه عن الرد، فالرجوع أزكى لك. اتصلت لك مرة ورنيت وتي تي تي تي تي 5-7-10 رنات، انا ما رديتش، اسكت، مش عايز اكلمك، مش عايز اكلمك، باكل، اجلس مع اهلي لهم علي حق، مع ولدي له علي حق، اذاكر، تعبان، عايز استريح. يبقى اتق الله، اتق الله، ولا تجد في نفسك غضاضة او تشعر بإساءة. الشيخ ده عمال يتصل انا ما يردش عليا، ايه العجرفه دي؟ انت اللي مش فاهم، انت اللي ما عندكش ادب اصلا، مش فاهم. اسند الطبري عن قتاده قال: قال رجل من المهاجرين: لقد طلبت عمري هذه الايه، طلبت عمري هذه الايه اللي هي: وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا هو ازكى لكم فما ادركته. أن أستأذن على بعض إخواني فيقول لي ارجع، فأرجع وأنا مغتبط بقول الله هو أزكى لكم. وكنت نفسي أحقق الآية دي عملية. تعالى النهاردة لو أخوك خبط على بابك وقلت له ارجع، يقطعك العمر كله. الناس مش فاهمة، آداب ذبحت. يكلمك في التليفون تقول له انا اسف مش فاضي دلوقتي، يقطعك والله، بعدين ده حقك. ابنك يرد، والدك ايوه موجود بس ما عندوش، مش عايز يرد عليك دلوقتي، ظروفه لا تسمح، ما تزعلش. وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. سبحان الله العظيم، انها بنجد غرائب وعجائب يا اخي. يتصل عليك مره، يعني مرة دخلت في صلاة ونسيت أن أغلق التليفون، فواحد رن علي، فرحت قفلت الصوت، رني ثاني رحت قفل ثاني، ثالث قفلت، رابع، ورا بعض ورا بعض ورا بعض. مش عارف العقول دي حجرية، أنا قفلت يعني مش عايزك. فبعد الصلاة كنت بصلي المغرب، فكلمت أيوة يا أخي إيه؟ أنت بتصلي؟ ما هو سبيل كلمني وقت الصلاة. قال لي بصلي. قلت له بتصلي يا عم ازاي وانت اتصلت بيا 5 مرات اثناء صلاه المغرب؟ قال لي ما احنا صلينا المغرب وخلصنا، الامام بتاعنا امام عسل، خلص بسرعه. ها قال بقوم على طول. ايه الناس دي؟ وان قيل لكم ارجعوا فارجعوا. اخر اتصل بي واحد الساعه 3 صباحا، وقلت هذا الكلام من قبل 3 الفجر. ايوه يا عم تمنين. قال لي من القليوبية. خيرا، عايز ايه؟ قال لي هو صحيح اللي بيموت قتيل بيطلع له عفريت؟ بقى انت مصحيني من النوم عشان تقولي الكلام ده؟ فين ادب الاستئذان؟ مش في عورات للناس ده نستأذن فيها عليهم حتى ابني ما يدخلش فيها عليا؟ الله، الفجر لو انا اذنت لك ماشي، انما ما اذنت لكش انت متعرفنيش. اخر